نغني لعيونك وندندن وجينا وشوق العاشق معانا نغني لعيونك وندندن نحكي والعالم يسمعنا ونحكي والعالم يسمعنا طبعا بنحبك يا أردن طبعا بنحبك يا أردن هيلا هيلا هيلا هيلا يا أردن هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا يا أردن أرضك وسهولك وجبالك بحرك وأشجارك وتلالك أرضك وسهولك وجبالك بحرك وأشجارك وتلالك مين بقلبه ما غنى لك مين بقلبه ما غنى لك طبعا بنحبك يا أردن طبعا بنحبك يا أردن يا أردن هيلا هيلا هيلا هيلا هلا هلا هلا يا أردن هلا هلا يا أردن هلا هلا هلا يا أردن أمن ورجالك حراسك وعيالك كلهم نبراسك أمن ورجالك حراسك وعيالك كلهم نبراسك وإيد بإيد التاج لراسك إيد بإيد التاج لراسك وطبعا بنحبك يا أردن طبعا بنحبك يا أردن هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا يا أردن هلا هلا هلا هلا هلا يا أردن وجينا وشوق العاشق معانا نغني لعيونك وندندن جينا وشوق العاشق معانا نغني لعيونك وندندن نحكي والعالم يسمعنا أو نحكي والعالم يسمعنا طبعا بنحبك يا أردن طبعا بنحبك يا أردن أرضك وسهولك وجبالك بحرك وأشجارك وتلالك أرضك وسهولك وجبالك بحرك وأشجارك وتلالك مين بقلبه ما غنى لك